وقياسه لو حلف لا وقفها إلا مرة واحدة. فإن الوقف في العقد عبارة عن الوقف الثاني المستدام للإنزال. ولا يبرد أن يقال مثله في مرتب على حكم. لا عندنا مثله نصف مثل ذلك. ولا يبرد أن يقال مثله فيما ترتب على مطلق الوقت حكما. فيما ترتب حكما. فيما ترتب حكما على مطلق الوقت. وفي الترغيب أنه ظاهر كلام أصحابنا فيما إذا قال إن وقف إن وقف إن وقف إن وقف في قول الله لا وقف. ولكن لمنصوص الجنس بالثقة. المنصوص لنا حط ألف وقد ذكر القاضي أنه لاحق أنه لاحق لا حد لا حد لا لا حد لا لا حد لا حد بالدافع. وقد ذكر القاضي وجهاً أنه لا حد على من أكمل الورق المعلق عليه الطلاق الثلاث في إثمان الإنزال. والذي يظهر في هذه المسألة أن الصواب تعليق الحكم بما دل عليه الحديث وهو التقاء الختانين، إلا أن تكون نية الواطئ أو نية الحالف سوى ذلك، وإلا فلا شك أنه عند الإطلاق يحصل الجماع بالتقاء الختانين. فإن كان للحالف نية أنه يريد الجماع التام الذي يكون بالإنزال فعلى ما نوى. هنا هذا في العرف، إذا كان هذا هو العرف المشهور عندهم حمل على العرف، وإلا في الواجب حمله على الشرع. نعم.